أحبة قلب أهل بيت النبي والمحبة شافعي لديكم إذا لديكم إذا شئتم إذا اتصل الحبل المحبة شافعي لديكم إذا لديكم إذا شئتم بغى اتصل الحبل المحبة شافعي لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل أصعب شيء غير إعراض سهل أمر شيء أصعب شيء غير إعراضكم سهل يا نعم يا أحبة قلبي والمحبة المحبة شافعي نعم المحبة شافعي لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل يا رب نعم ما الصد إلا الود ما لم يكن قيل وأصعب شيء غير إعراضكم سهل والله سهل طالما صح الوداع فالكل هين الهجر منكم ولم يكن بعادا فذاك الهجر عندي هو الوصل قيل وعصب شيء غير سلوا فذاك الهجر عندي هو الوصل إن كان حظ الهجر منكم ما لم يكن بعادا فذاك الهجر عندي هو الوصل صبر يا صبر منكم وإليكم أرى أبدا أرى أبدا عندي مراته تحلو صبر يا صبر وصبر يا صبر منكم وإليكم أرى أبدا أبدا أبدا عندي مرارته تحلو منكم وإليكم أرى أبدا أبدا أبدا عندي مرارة والله تحلو وتحلو وتحلو يا نار الله تعذيبكم عذب لدي وجوه عليكم عزب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل أخذتم فؤادي وهو بعضي ما الذي يضركم لو كان عندكم الكل أخذتم فؤاد وهو بعض ما الذي يضركم فؤادي فؤاد هو بعض إيه يضركم لو كنت عندكم كلي وجوركم نعم علي علي بما يقضي الهوى يقضي الهوى فأنتم العدل والله ألا بيت النبي وهو بعضي ما الذي ايه يضركم لو كنت عندكم كلي ايه ما الذي يضركم لو كان عندكم الكل لمعة روافية سوى زفرة من حر نار من حر نار الجواد تغلو لم أدري